الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهو جد لسبيل الهدي، من تركه تجبرا قصمه الله. من ترك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك القرآن أي تعلمه وتعليمه والحكم به والسير على منهاجه والتعدى بآدابه أهلكه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من طلب الحق والعدالة في غيره أضله الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق في السير إلى الله تعالى من حيث العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من بدل هذا وسار على ضده فإنه يريكم الله تعالى ولا تقوم له قائمة. فالواجب على المؤمنين أنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله منار لهم ودليل يهديهم في ظلمات الجهالات، وحينئذ تضمن لهم العزة والسيادة والنصر المبين والسمع الشمل والقوة، وبدون ذلك لا تقوم لهم قائمة أبدا. والثالث شر الأمور، شر أمور الدين البدع، أي زيادة في الدين على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، كل ما زاد الناس من أمور الدين على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة. قال الله تعالى، هذه الخطبة في الربا، في التحذير من أكل الربا من أخذه وإعطائه. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول الله تعالى، الذين يأكلون الربا أو يعطونه غيرهم، كما سيأتي الحديث، فالآخذ والمعطي والكاتب والشاهد سواء، يفضحهم الله يوم القيامة، فيمشي الواحد منهم خطوتين ثلاث ويسرع، ثم يمشي خطوتين ويسرع كالذي أصابه الصرع. لماذا؟ لأنهم قالوا لا فرق عندنا بين البيع والربا، هذا بيع وهذا بيع، والله تعالى جعل الفرق كبيرا شاسعا بينهما، فأحل البيعة لأن فيه ربح للبائع المشتري، وحرم الربا لأن فيه خسارة على الآخر وخسارة على المعطي. المعطي يغضب الله عليه، والآخر يذهب ماله ويستحق. يمحق الله الربا أي يهلكه، ويربي الصدقات أي يبارك فيها وينميها. والله لا يحب الكفار الأثيم، وما قال كل مراب أثيم. مقتضى الحال أن يقول الله لا يحب كل مراب أثيم. لماذا أبدأه بالكفار؟ لأن المداومة على أكل الربا تفضي بصاحبه الكفر الشديد، ويختم له باسم الخاتمة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا الذين آمنوا أظهروا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وكتابه وبالإسلام، اتركوا الربا فيما بقي من أعمالكم إن كنتم مؤمنين، إن لم تتركوه فلستم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا عصيتم الله وأقبلتم على الربا تعطون وتأخذون فقد أعلمكم الله بالحرب، أعلن الله عليكم الحرب. ومن يستطيع أن يقوم لحرب الله تعالى؟ أبدا، حتى أحمد لحرب الله تعالى. فإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم. الذي أعطى الربا وأراد أن يتوب إلى الله يقبض رأس ماله فقط، لا يزيد شيء أبدا. لا تظلمون بأخذ أكثر مما أعطيتم، ولا تظلمون بأن ينقص لكم ما أعطيتم. والله تعالى شرع القرض، القرض الحسن. فإن الإنسان المسلم يجب أن يجد من إخوانه من يقرضه قرضا حسنا. ابتغاء وجه الله والقرض الحسن أعظم أجر من الصدقة، لأن القرض الحسن يرجع إليه ذات المال، وربما يقرضه واحد آخر أيضا واحد آخر. وأما الصدقة إذا أعطاها تؤكل في موضعها ولا يبقى لها شيء. وأقرض الله قرضا حسنا. فيجب أن على الناس أن يتركوا الربا ويستعملوا القرض. إذ كيف يتعاطى الأخ مع أخيه الربا؟ الله تعالى يقول: إنما المؤمن إخوة. فإن الأخوة إذا احتاج إلى طعام، إلى قمح مثلا، أو إلى دراهم، كيف يقول أنا لا أقرض لك إلا بزيادة؟ هذا ما بقيت أخوة، هذا ليس من عمل المسلمين. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ما أعطيتم من الربا بس كسروا مالكم وتنهبوه من أموال الناس فلا يبارك فيه عند الله أبدا. وما آتيتم من صدقة لوجه الله فهذا هو الذي يبارك الله فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، اتركوا السبع الموبقات، الذنوب الكبار السبعة التي تهلك صاحبها: الشرك بالله، الشرك بالله بدعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، التوكل على غير الله، والاعتماد على الله، وبناء القباب على القبور وعبادتها، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. الشرك بالله والسحر، والسحر كذلك كفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. وقتل النفس وأكل الربا، هذا أكل الربا من الذنوب الكبار السبع الموبقات التي تهلك الشعوب وتقضي عليها ولا يبقى لها ناسخ نار أبدا. وأكل مال اليتيم، هذا أيضا أموال اليتامى، على المحافظة على أموال اليتامى، هذا من سبع الموقفات. والفرار يمزح الفرار امام العدو كما وقع الان الذي يدعي الاسلام والعروبه فانهم الان يفرون امام حفنه قريه من اليهود ولا يستطيع الوقوف امامهم ولا حربهم ولا قتالهم. والتولي يمزح وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الذي يتهم المؤمنات المحصنه الصالحه بالزنا فهذا من اكبر الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت الليله رجلين اتياني، شفت في هذه الليله رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسه وذهبا بي هذا الى ارض مقدسه، ثم انطلقنا حتى اتينا على نهر من دم. مشيت انا وهذوك الرجلين طبعا الملائكه حتى لقينا نهر واد من الدم يجري وفيه رجل قائم، وعلى شط النهر على جانب النهر رجل بين يدي حجارة، على جانب ذاك النهر رجل حجارة عنده موجودة. فأقبل الرجل الذي في النهر يريد أن يخرج فرمى فيه بحجر فرده حيث كان، لما بغى يخرج أرمى له حجرة في فمه ورجع لمكانه نصف النهر من الدم، وجعل كلما أراد أن يخرج رمى فيه بحجر فيعود مكانه. وهكذا الأمر بينهما، كل ما يجي يبغى يخرج يعطي حجر على فمه ويرجع إلى وسط النار. فقلت للرجل: ما هذا؟ فقال: هذا آكل الربا، هذا عذاب آكل الربا، هكذا يعذبه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم من نعيمها. أربعة من الناس الله جعل فرضا على نفسه أنه لا يدخلهم الجنة ولا يدخل نعيمها: المدمن الخمر يشرب الخمر دائما ولا يتوب منها، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والعاق لوالديه المسيء لوالديه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: كلهم سواء. النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا والذي أخذه والذي شهد له والذي كتب الشهادة، كلهم سواء. نفعني الله وإياكم بالطبع العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله أهل الصفاء والوفاء، وسلم تسليما خصوصا الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطاهرين الطيبين. وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. كل قوم يظهر، ما يكونش مختفي، يظهر فيهم الزنا ظاهر علني ولا يغيرنا، والربا كذلك، إلا جاءوا أنفسهم بعذاب الله تعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول النبي الكريم إذا اشتغلتم بالحرث والزرع والتجارة وأمور الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الله تعالى يعطيكم ذل عمره ما يترفع من عندكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فجعلوا خارجين عن الدين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الربا ومن جميع المعاصي، وأن يوفقنا لطاعته واتباع كتابه ورسوله الكريم. كما نسأله أن يسدد ويبارك في ملكنا الحسن الثاني ويوفقه للخير ويعينه عليه، وكذلك أمير ولي عهده الأمير محمد يبارك فيه وفي هذا البيت ويجعلهم تابعين لسلف المصالحين ولنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. اللهم إنا نسألك مغفرتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا وأثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.